ليكن ظلام للي عايش جوه دي، ويكون سلام ودي تفتح طريق. ليكن ظلام للي عايش جوه دي، ويكون سلام وإيدي تفتح طريق. من جوه أنا عاش سمعت صوته ينادي اسمي، وبكلمة منه رد روحي جوه جسمي. من جوه أنا عاش سمعت صوته ينادي اسمي، وبكلمة منه رد روحي جوه جسمي. ليكن ظلام وأم وأنا رافع عيني لعينيك، ولقيت بتسند أو تساعد غير إيديك. وأم وأنا رافع عيني لعينيك، ولقيت بتسند أو تساعد غير إيديك. ليكن ظلام للعين ويكون سلام وإيدي تفتح طريق. ليكن ظلام للي عايش جوه دي، ويكون سلام وإيدي تفتح طريق. أنا كل ليك اللي بدمك اشتريتني، ولا يكفي حبي وخدمتي ياللي فادتني. أنا كل ليك اللي بدمك اشتريتني، ولا يكفي حبي وخدمتي ياللي فادتني. ليكن ظلام للي عايش جوه دي، ويكون سلام وإيدي تفتح طريق. ليكن ظلام للي عايش جوه دي، وإيدي تفتح طريق. بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. إلهنا الطيب نشكرك يا رب على كل حال ومعل كل حال في كل حال. شكرا لك يا رب على عطاياك ونعمك، شكرا لك يا رب على رعايتك، شكرا لك يا رب على تدبيرك، شكرا لك يا رب أنك بتحافظ علينا لحد دلوقتي، شكرا لك يا رب حتى وإحنا مقصرين في حقك لكن أنت برضو عينك علينا ومسيبنا، رغم ان احنا متجاهلينك ومش مصدقينك وفاكرين ان احنا اللي بنجيلك تفضلا منا، لكن برضو انت مطول بالك علينا. شكرا لك يا رب انك بتهتم بامورنا رغم كل ده، وبتهتم بظروفنا، وبتهتم بنفسيتنا، بتفرحنا يا رب، بيهمك نفسيتنا خالص. شكرا لك يا رب على كل عطاياك، شكرا لك يا رب على الصحة اللي انت مديها لنا، شكرا لك على الحياة اللي انت مديها لنا. غيرنا يا رب يسوع، النهاردة كان آخر يوم ليهم، لكن احنا لسه عايشين لحد دلوقتي وفرصتنا لسه موجودة. يا رب جعلنا يا رب نبص على السماء يا رب، اجعلنا يا رب تبعلنا عليها عشان كل حاجة في الأرض تبقى رخيصة يا رب. اجعلنا يا رب نبص عليك ونبص على قد ايه انت شايل لنا بعد كده يا رب. يا يسوع احفظنا يحمينا حوط علينا احنا اولادك يا رب. انت اتصلبت عشاننا واتهنت، انت اتضربت واتبصك في وجهك عشان خاطرنا يا رب. ما نخليش ولا حاجة من الحاجات دي تضيع او تتعمل على الفاضي، احنا اولادك يا رب. حتى لو مقصرين معلش طول بالك علينا يا رب، ان كنا مقصرين في حقك معلش يا رب اتركها هذه السنة ايضا زي ما الانجيل بيقول. يا رب اقبل شفاعة جميع القديسين من اجلنا، هم برضو كانوا عايشين زينا وحاسين بضعفنا، وانت يا رب جيت وعشت زينا وحاسس بضعفنا. احنا ضعاف يا رب، كل ما نحاول نقوم وكل ما نحاول نصلح نرجع نقع تاني، وكتر يا رب وقعاتنا وكترت سقطاتنا لحد ما الشيطان بيأسنا وبنزهق وبنقول خلاص مفيش فايدة. لكن يا رب وقعاتنا كثير دي دليل حب مش دليل إدانة، لأن احنا كل ما نحاول نقوم نقع تاني. احنا بنقوم عشان بنحبك يا رب. يا رب انت عارف ان احنا بنحبك قد ايه، عارف قد ايه يا رب احنا بنحبك جدا، بس ضعاف يا رب عشان كده بنقع. بنحبك خالص ونفسنا نوصل للسماء ونفسنا نفرحك، شهوة قلبنا يا رب نرضيك، كل أمنيتنا يا رب ان احنا نوصل للسماء ونعيش معاك. لكن ضعفنا يا رب هو اللي بيسقطنا ويوقعنا. عارف يا رب قد ايه في خطايا غلبانة، في خطايا بتغلبنا كتير وما بنقدرش نقوم منها، وكل ما نقوم نقع فيها تاني، بس برضو مش هنسيبك، برضو عنا عليك. ان وقعنا فيها 100 مرة يا رب، انت قلت يا رب تسامح اخوك لو غلط فيك 7 مرات 70 مرة في اليوم، فما بال انت يا رب هسامحنا وتساعدنا قد ايه. احنا رجعنا فيك، احنا ماسكين فيك يا رب مش هنسيبك يا رب. انت قلت لا اهملك ولا اتركك، واحنا ماسكين في وعدك ده ان انت مش هتسيبنا مهما عملنا يا رب مش هتسيبنا. ما انت ابونا يا رب هتسيبنا ازاي؟ انت عارف ضعفاتنا وعارف تقصيرنا. اذكر يا رب احتياجاتنا، اذكر يا رب ظروفنا، انت شايفنا قد ايه محتاجين لك، وقد ايه احنا في ضيقه، وقد ايه احنا عندنا مشاكل. كل واحد فينا عنده مشكله بشكل معين وشكله غير التاني. يا رب ارجوك تعامل معانا. ولادك واقفين قدامك يا رب، في منهم اللي مش مصدق ان انت موجود، مش مصدق ان انت حاضر وسطينا، واحنا كتير يا رب بنبص عليك صوره واقفه قدامنا، كلمه بنسمعها، لكن مش عارفين نتلامس معاك، مش عارفين نحسك. من فضلك اتعامل مع كل واحد من اللي واقفين قدامك يا رب بشكل شخصي، زي ما اتعاملت معايا يا رب اتعامل معاهم، وعرفهم يا رب ان انت موجود، عرفهم يا رب ان انت ابوهم الحنين اللي بتخاف عليهم وفرحان بيهم وبتحبهم جدا يا رب، وممكن تعمل كل حاجة عشان خاطرهم. عرفهم كده يا رب. ان كنا يا رب سمعنا موضوع عن كمبيوتر وكلنا انشغلنا بيه، وسمعنا ازاي نسمع كلمتك وما شغلناش بيها، معلش يا رب موضوع ضعف مننا عشان احنا ضعاف، معلش يا رب طول بالك علينا تاني. اذكر يا رب كل اخواتنا الموجودين بين ايدك يا رب، اذكر يا رب اخواتنا اللي ماجوش انت عارف ظروفهم، اذكر يا رب الذين ليس لهم احد ان يذكرهم، اذكر اليتامى والارامل والمحتاجين، اذكر يا رب المسجونين، اذكر يا رب المرتدين، اذكر المعاندين، اذكر يا رب غير المؤمنين، اذكر يا رب الملحدين، ما هم كلهم ولادك يا رب، كلهم ولادك. كنا احنا واقفين بنصلي عشان خاطرهم وخايفين عليهم، عايزينهم هم كمان يوصلوا للسماء، فما بال انت يا رب. تحنن على خليقتك كلها يا رب، تحنن علينا يا يسوع. احفظنا يا رب في ايمانك ثابتين للابد، دبر كل امورنا، دبر مذاكرتنا وامتحاناتنا، مستقبلنا حاطينه بين ايدك. انت اللي تختار لنا مستقبلنا يا رب، مش احنا اللي نختار. انت تختار لنا نخش كلية ايه، ولا نشتغل ايه، ولا نكبر نعمل ايه. احنا بنحط مستقبلنا كله تحت رجليك يا رب، وبنقول لك يا رب تعمل فيه زي ما انت عايز، احنا كالخزف بين ايدك يا رب. قوينا لأجل اسمك، احفظنا يا رب، إن كنا مقصرين ساعدنا، إن كنت شايف فينا ضعف أنت تعلمه، لأن أنت الطبيب لينا يا رب. كمل يا رب نقائص طلباتنا، كمل أنت يا رب كل طلباتنا اللي احنا ما طلبناهاش. أذكر كل واحد وكل واحدة طلبوا منا أن احنا نصلي لهم وقالوا لنا يا رب، قالوا لنا اذكرونا في صلواتكم يا رب، اذكرهم احفظهم، اذكر كل ولادك يا رب، لأجل شفاعة أمك العذراء مريم، لأجل شفاعة جميع مصاف قدسيك. اقبل منا يا رب يسوع واسمعنا من نقول لك بكل شكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك يا رب كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، واغفر لينا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. لا تدخلنا يا رب في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبدين.